الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل أيها الإخوة شرح كتاب الزكاة من العمدة في الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب حكم الدين. وقبل أن نبدأ أنبه إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصصت 3 جوائز في هذا الدرس، وهذه الجوائز سيطرح أسئلة أثناء الدرس، ومن أجاب ينال هذه الجائزة، فنرجو التركيز والمتابعة، ستكون في أثناء الدرس إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: باب حكم الدين. الدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله، مثل الزكاة ومثل الكفارات ومثل أيضا الحج ونحو ذلك، أو حقوق الآدميين، كأن يثبت في ذمة هذا الإنسان دين لشخص بسبب بيع بالأجل، أو بسبب قرض، أو بغير ذلك من الأسباب. والدين المتعلق بحقوق الآدميين مبناه على المشاحة، بينما الدين المتعلق بحق الله تعالى مبناه على المسامحة. الله تعالى قد يغفر للعبد ما كان متعلقا بحقه، وأما حقوق الآدميين فإنها تبقى لأصحابها يوم القيامة. ولهذا حتى نقول الشهيد، ولهذا فإن الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى تغفر له ذنوبه إلا الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة سأل: هل على صاحبها من دين؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. ثم لما كثرت موارد بيت المال أصبح عليه الصلاة والسلام يقضي عن من مات وعليه دين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين. قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فغلبة الدين من الأمور التي يستعاذ بالله منها، لأن الديون إذا تراكمت على الإنسان أحدثت هما وغما وقلقا، ولأن الديون أيضا إذا تراكمت على الإنسان وإن كان صالحا إلا أنه قد يضطر معها إلى الكذب وإلى الخلف في الوعد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى في صلاته في التشهد الأخير من المأثم والمغرب، والمأثم من الإثم يعني المعاصي، والمغرم يعني الدين. فقال له رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قد يكون إنسانا صالحا لكن بسبب تراكم الديون عليه يكذب، وبسبب تراكم الديون عليه يخلف الموعد. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. لكن ما الفرق بين الدين والقرض؟ القرض يسمى السلف، والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا التعريف، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يسميه الناس السلف، ورد تسميته بالسلف في بعض الأحاديث. مثال ذلك تقول لشخص سلفني أو أقرضني 5000 أردها لك بعد 6 أشهر مثلا، هذا قرض. أما الدين فعرفناه بأنه كل ما ثبت بالذمة من حق الله أو حق من حقوق الله وحقوق الآدمي. فإذا ما الفرق بين القرض والدين؟ بينهما عموم وخصوص، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا، كل قرض يعتبر دينا لكن ليس كل دين قرضا، قد يكون الدين بسبب ثمن مبيع وليس بسبب قرض. فإذا بينهما عموم وخصوص. وبعض الناس يقول أخذت من البنك قرضا، وهو لا يقصد القرض بمعناه الفقهي، إنما يقصد تمويلا بطريق المرابحة أو التورط. لهذا ينبغي أن يعبر بالتعبير الشرعي الفقهي، فلا يقول أخذت قرضا، إنما يقول أخذت تمويلا بطريق المرابحة أو التورق. وأيضا المفتي ينتبه لاصطلاحات الناس، لأن بعض العامة يقول أخذت قرضا وهو لا يقصد القرض بمعناه الاصطلاحي. إذا نعود لعبارة المؤلف، المؤلف يريد أن يتكلم عن زكاة الدين. زكاة الدين إذا كان لك دين على إنسان، وإذا كان عليك دين، فما أثر هذه الديون على الزكاة؟ أولا، إذا كان لك على إنسان ديون، يعني تطلب غيرك ديونا، أقرضت صاحبا لك مبلغا من المال أو بعته سلعة بأجل، فأنت الآن دائن، هل يجب عليك أن تزكي هذا الدين الذي لك في ذمم الآخرين؟ ننظر الإجابة من كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: من كان له دين على ملي فعليه زكاة. إذن إذا كان الدين على ملي فيجب عليك أن تزكيه. ما معنى الملي؟ الملي القادر على الوفاء، القادر على الوفاء غير المماطل. فإن كان معسرا لم يكن مدينا، إن كان غير قادر على الوفاء لم يكن مدينا، وإن كان قادرا على الوفاء لكنه مماطل لم يكن مليئا، لم يكن مليئا. فالملي هو الذي متى ما قلت له يا فلان حل موعد الدين سدد لك مباشرة، أي أنك ضامن لوصول حقك، مطمئن على ذلك. وإذا كنت مطمئنا على وصول الدين فلا فرق بين أن يكون الدين عندك أو أن يكون عند هذا الملي، فيجب عليك أن تزكيه، سواء كان قرضا أم كان دينا بسبب ثمن مبيع أم غير ذلك. ما دام أن المدينة ملي باذل يعني غير مماطل، فهذا الدين يجب عليك أن تزكيه عن كل عام. وألحق المصنف به أمورا، قال: أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة. تطلب شخصا مالا، تطلبه 10,000، طلبته منه جحد، قال مالك عندي شيء، اذهب للمحكمة اشتكي وعندك شهود، عندك شاهدان وأكثر، فيقولون هذا المال حكم الدين على ملي، لأن عندك شهود والقاضي سيحكم لك القاضي سيحكم لك. لكن كلام المصنف لما كانت إجراءات التقاضي قديما سهلة وميسورة ويحكم القاضي من الجلسة الواحدة، أما في وقتنا الحاضر مع طول إجراءات التقاضي أحيانا عندما ترفع القضية تأخذ سنين، فإذا كان لم يتوجه القاضي للحكم لك فليس عليك زكاة هذا الدين مع طول إجراءات التقاضي. أما إذا كان القاضي يحكم بسرعة في القضية فهذا الدين حكمه حكم الدين الذي في يدك، يجب عليك أن تزكيه. ومثله المغصوب الذي يتمكن من أخذه، ومغصوب لكن تستطيع أن تخلصه من غاصبه بكل سهولة بأن يكون لك نفوذ، وهذا المغصوب ليس له نفوذ، وتعرف بأنك ما متى ما استخدمت نفوذك سدد، فهذا حكم وحكم الدين على مليء، فيجب عليك أن تزكيه. قال إذا قبضه لما مضى، وقول المصنف إذا قبضه يدل على أنه قبل قبضه لا يجب عليه أن يزكيه، لأنه حتى وإن كان على مليء فإنه غير مضمون السداد، فقد يتخلف هذا المليء، قد يطرأ عليه ما يطرأ على البشر، قد يفتقر هذا المليء، قد يماطل، ولذلك قال الفقهاء إنه لا تجب الزكاة في هذا الدين حتى يقبضه. لكن ليس معنى ذلك أن الزكاة لا تجوز ولا تصح، لو أراد أن يزكيه قبل قبضه فلا بأس، لكن إذا قال أريد الحكم نقول لا يجب عليك أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته يجب عليك أن تزكيه عن جميع السنوات الماضية، عن جميع السنوات الماضية. ولهذا قال المؤلف إذا قبضه لما مضى، والأحسن أن تزكي كل سنة بسنتها، لكنه لا يجب عليك ذلك، يجوز لك أن تؤخر سداد الدين الذي على الملي حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن جميع السنوات الماضية. ومن ذلك الدين المقسط والمؤجل، والآن حال كثير من الناس يعني عليهم ديون، يا دائن يا مدين، فمن يتعامل بالبيع بالتقسيط، تجارته مثلا في البيع بالتقسيط، يبيع سيارات بالتقسيط، يبيع سلعا بالتقسيط، فهل يجب عليه أن يزكي الديون التي له في ذمم الآخرين؟ ظاهر كلام المؤلف أن المدين إذا كان مليئا فيجب، ولكن يرد على هذا إشكال كبير، وهو أن الديون في وقتنا الحاضر أصبحت تمتد سنوات طويلة، أحيانا بعض الديون خاصة التي للبنوك والشركات تصل إلى 20 عاما، بل بعضها يصل إلى 30 عاما. الآن في بعض يعني العقارات عندما يبيع البنك عقارا تكون الأقساط تصل إلى من 20 إلى 30 عاما، وقد تكون أقل لكن قد تصل إلى هذا القدر، إلى 20 عاما أو إلى 25 عاما أو إلى 30 عاما. فإذا قلنا إنه يزكي هذا الدين المقسط، طيب هل يزكي أرباح السنوات القادمة كلها، أرباح 30 عاما؟ لو قلنا بهذا لخسرت شركات التقسيط، سيجحف هذا بأموالهم. طيب إذن ماذا نعمل؟ هل نسقط عنهم الزكاة؟ أيضا لو أسقطنا عنهم الزكاة هذا فيه إشكال، لأن هذه تجارة، تجارة رائجة وفيها شركات ومؤسسات. وهذه المسألة قد درست في مجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي هنا في مكة المكرمة، وأصدر فيها قرارا بأن الزكاة تجب في رأس المال مع أرباح السنة الحالية فقط دون بقية السنوات، رأس المال مع أرباح السنة الحالية، مع ربح السنة الحالية فقط دون بقية السنوات. وأيضا هذا قول هو الذي اعتمدته هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، وهو أعدل الأقوال. مثال ذلك، بعت سيارة على شخص بالتقسيط، نفترض سنتين، يعني نأخذها بصورة مبسطة، رأس مال الشركة، رأس مال السيارة 50,000، وأرباحها كل سنة 5,000. معنى ذلك إذا كانت هي سنتين، كم يكون ثمن السيارة بأرباحها؟ 70,000، 55,55، 70,000. فإذا أردت أن تزكيها، إذا أردت أن نعم لو جعلناها 4 سنوات، لا كل سنة 5,000، تخليها 4 سنوات، 4 سنوات حتى تنضبط المسألة، كل سنة 5,000، 50, 55, 55، فتكون 70,000. هذا هو الذي قصدته. فإذا أردت أن تزكيها عن السنة الأولى فتزكي رأس المال، رأس المال كم؟ 50,000. ربح السنة الحالية كم؟ 5,000. معنى ذلك أنك تزكي 55,000 ريال. السنة الثانية ربح السنة الثانية كم؟ الربح، خلنا في رأس المال، الربح 5,000 فقط. المتبقي من رأس المال ليس 50,000، رأس المال نقص، أصبح كم؟ 45. رأس المال نقص، فرأس المال يتآكل مع مرور الوقت، يتآكل مع مرور الوقت. فالسنة الأولى تزكيها رأس المال كاملا مع ربح السنة الحالية، في السنة الثانية تزكي ما تبقى من رأس المال مع ربح تلك السنة، في السنة الثالثة تزكي ما تبقى من رأس المال مع ربح تلك السنة، وهكذا. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، انتبه لهذه الفائدة. هذه المسألة يا أخوان من المسائل المشكلة ومن النوازل، لكن يعني العلماء المعاصرون بحثوها وفيها أقوال كثيرة، لكن أرجحها هذا القول وأعدلها هذا القول، هو الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. طيب، هذا إذا كان المدين مليئا باذلا. طيب ماذا إذا كان المدين مفلسا أو مماطلا؟ نعود عبارة المصنف، قال: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. إن كان متعذرا كالدين على المفلس أو الدين على معسر، هذا لا زكاة فيه. أقرضت رجلا 10,000 وقلت سدد، قال: وين أسدد؟ ما عندي شيء. هنا لا زكاة في هذه 10,000. أو أنك بعته سلعة بثمن مؤجل ثم أفلس، فلا زكاة في هذا الدين. قال: أو على جاحد ولا بينة به. إنسان أقرضته أو أنك بعته بثمن مؤجل، طلبت منه سداد الدين، قال: ما عندك شيء، ما عندي لك شيء، وليس عندك بينة، هنا لا زكاة فيه أيضا في هذا الدين. والمغصوب أيضا الذي لا يستطيع الإنسان تخليصه من غاصبه لا زكاة فيه. والضال يعني الضائع الذي لا يرجى وجوده لا زكاة فيه. ومثل ذلك أيضا المساهمات المتعثرة التي لا يرجو صاحبها أن ترجع إليه، ساهم مع إنسان ثم تعثرت هذه المساهمة، وهي قد ترجع، لكن يعني أصبح الغالب عنده أنها لن ترجع، يأس، فهذه لا زكاة فيها أيضا. فإذا المال الذي لا يرجو الإنسان وجوده إما لإفلاس أو إعسار أو مماطلة أو جحود أو تعثر أو غير ذلك، هذا لا زكاة فيه. لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا كيف يزكي مالا لا يرجو أن يصل إليه؟ قال: وحكم الصداق حكم الدين، يعني إذا كان الصداق مؤخرا، الصداق قد يكون معجلا قد يكون مؤخرا، والأحسن تعجيله، لكن يجوز تأجيله. فإذا كان الصداق مؤخرا فهو دين للزوجة على زوجها، فيكون حكم حكم الديون التي ذكرنا. ولهذا قال: وحكم الصداق حكم الدين، يعني إذا كان زوجها مليئا باذلا متى ما طلبت منه المؤخر سلمها إياه. مؤخر مثلا 30,000، متى ما طلبت منه 30,000 قال: خذي هذه 30,000. إذن لا فرق بين هذا المال وبين المال الذي بيدها، فيجب عليها أن تزكيه. أما إذا كان الزوج معسرا أو مفلسا ولا ترجو سداد الصداق لو طلبته، هذا لا زكاة فيه. أو أن الزوج ملي لكنه مماطل، كلما طلبت منه الصداق قل بعدين بعدين بعدين، أصبحت لا تثق في أنه سيعطيها الصداق، فهذا لا زكاة فيه. إذا لا زكاة بالصداق إلا إذا كانت إذا كان زوجها مليئا باذلا متى ما طلبت من الصداق سلمها إياه. طيب، هذا إذا كان الدين للإنسان، ماذا عن الدين الذي على الإنسان؟ هل له أثر على الزكاة أم لا؟ أجاب عن هذا السؤال المصنف رحمه الله، قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. عليه دين، يعني مدين يستغرق النصاب، يستغرق النصاب الذي معه، يعني عنده مثلا 100,000 وعليه دين 100,000، استغرق جميع النصاب، ما يقول هنا لا زكاة فيه. أو أنه ينقصه، عليه دين 100,000 لكن نعم عنده 100,000 لكن عليه دين 99,000، فيقول لا زكاة فيه، لقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان، ومن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، وزكوا بقية أموالكم. ولأن الدين الذي على الإنسان إذا كان له مال فالمال مستحق للدائن، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن المال الذي بيد الإنسان يجب عليه أن يزكيه بغض النظر عن الديون التي في ذمته، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجباية الزكاة وقبضها من أربابها، ولم يأمرهم أن يسألوه هل عليهم ديون أم لا، ولأن الزكاة تتعلق بعين المال بغض النظر عن الذمة، ولهذا قال عز وجل: خذ من أموالهم صدق، ولم يقل خذ منه. ومن أهل العلم من قال إن الدين يؤثر على الزكاة في الأموال الباطنة ولا يؤثر في الأموال الظاهرة، الأموال الباطنة كالذهب والفضة والأوراق النقدية دون الظاهرة، دون الظاهرة كالزروع والثمار مثلا، هذه أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الدين. ونضع الآن سؤالا على ما سبق، السؤال هو: ما الفرق بين القرض والدين؟ لكن لا نسمح لأحد أخذ جائزة بالأمس إلا أخذ جائزة في أي درس، لا يعني يتيح المجال لبقية الأخوة حتى تصل الجوائز لأكبر عدد. ما الفرق بين القرض والدين؟ طيب، مثل طريقتنا بالأمس، نأخذ من الجهة اليمنى ومن الوسط ومن الجهة اليسرى، نبدأ بالجهة اليمنى، تفضل. نعم، القرض ما هو؟ نعم، القرض ما هو؟ دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده، والدين طيب نعم تفضل معلش الجهة اليمنى الجواب نعم القرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله ويسمى ماذا له اسم آخر ويسمى السلف طيب والدين ما هو الدين كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين طيب ما العلاقة بين الدين والقرض طيب هل كل قرض دين أو كل دين قرض كل قرض دينا وليس كل دين قرض أحسنت تفضل بارك الله فيك الاسم بس حتى نعم بارك الله فيك طيب ننتقل بعد ذلك إلى زكاة العروض المقصود بالعروض يعني عروض التجارة وهي كل ما يعد للبيع لأجل الربح كل ما يعد للبيع لأجل الربح من أي مال من أي نوع من الأموال كان سواء كان من العقار أم كان من المزارع أم من الحيوانات أم من السلع أم غيرها كل ما أعد للبيع من أجل الربح هذا هو عروض التجارة فهذه تجب فيها الزكاة وقد حكي إجماع العلماء على ذلك ومن أدلة وجوب زكاة عروض التجارة قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني عموم هذا الدليل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ علمه أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع خرجه أبو داود لكن في سنده ما قال لكن أجمع العلماء على وجوب زكاة عروض التجارة وعلى ذلك كل ما أراد به الإنسان التجارة والتكسب والربح تجب فيه الزكاة فإذا المحلات التي تبيع نراها تبيع الآن السلع هذه كلها عروض تجارة محلات الأقمشة محلات الجوالات محلات كل المحلات التي تبيع سلعا على الناس هذه عروض تجارة أيضا لو كان عند إنسان تجارة مواشي يبيع ويشتري فيها هذه عروض تجارة لو كان عنده سيارات يبيع ويشتري فيها هذه عروض تجارة لو كان عنده عقار يبيع ويشتري فيه مساهمات عقارية بيعا وشراء هذه عروض تجارة فلاحظ هنا أن عروض التجارة تشمل معظم أموال الزكاة معظم أموال الزكاة عروض تجارة خاصة في وقتنا الحاضر يعني قارن بين نسبة زكاة الزروع والثمار والسائم من بهيمة الأنعام مع عروض التجارة تجد أن فرق كبير ولذلك في هذا الباب من يعني الأبواب المهمة قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا أي يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن ينوي بها التجارة بأن يريد بها البيع بأن ينوي بها البيع إما في الحال أو في المستقبل لكن ينوي بيعها ما يريد إبقاءها مثلا لأجل السكنة أو لأجل التأجير أو نحو ذلك إنما يريد بيعها قال وهي نصاب فأفادنا المصنف أن عروض التجارة لها نصاب نصاب عروض نصاب عروض التجارة هو نصاب، هو الأقل من نصاب الذهب والفضة. وسبق أن قلنا في درس الأمس إن الفضة أرخص من الذهب بكثير، وأن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. وعلى ذلك أيضا فنصاب عروض التجارة هو نصاب الفضة. وقوله حولا أي أن تبقى العروض عنده حولا، والمقصود ببقاء العروض يعني أن يبقى في مهنة التجارة في وتقليب هذه السلع حولا كاملا، وليس المراد أن تبقى هذه السلعة بعينها حولا. فلو كان مثلا عنده سلع في محل وهذه السلع ما مضى عليها إلا شهر واحد، لأنه يبيع ويشتري يبيع ويشتري، ونتجب فيها الزكاة، لأن أمور التجارة مبناها على التقليب والاستبدال. والتاجر الذي تبقى السلع في محله سنة كاملة ما باعها هذا خاسر، هذا فاشل، لأن التجارة مبناها على التقليب والاستبدال، يبيع هذا ويشتري هذا يبيع هذا ويشتري هذا. إذا انتبه، لا يشترط في العروض أن يمضي عليها حول، ولكن يشترط على دخوله في عروض التجارة في هذه المهنة حول كامل. فمثلا فتح محلا لبيع سلع، نقول متى فتحت المحل؟ قال فتحت المحل في 1 رجب، لكني أبيع وأشتري في السلع، السلع عندي ما تبقى بعضها الأسبوع وبعض 10 أيام وبعضها يوم وبعضها يومين. فنقول إذن إذا أتى 1 رجب من العام الذي بعده فتجب عليك الزكاة، بغض النظر عن بقاء السلع عنده، حتى لو أن السلع ما مضى عليها إلا يوم واحد. فانتبهوا لهذه القضية، هذا معنى قول الفقهاء حولا، يعني حولا من حين دخوله في التجارة، حولا من حين دخوله في التجارة. قال ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. عروض التجارة تقوم، وذلك بأن يجرد ما عنده من العروض كأنه يريد أن يبيعه. عنده محل مثلا أقمشة أو محل جوالات أو أي محل فيه سلع، فنقول عند تمام الحول اجرد ما عندك. لو أردت أن تبيع ما في هذا المحل من البضاعة كم يساوي؟ إذا قال يساوي 100,000 نقول إذن زكي 100,000. فهذا معنى التقويم. فزكاة عروض التجارة تخرج نقدا ولا تخرج من العروض نفسها، إنما تخرج نقدا بعد تقويمها. ما مقدار زكاة عروض التجارة؟ مقدارها ربع العشر، مقدارها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة والنقدين. وإذا أردت أن تعرف مقدار ربع العشر أي مقدار زكاة أي مبلغ نقدي، خذ هذه الفائدة، إذا أردت أن تعرف زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40، اقسمه على 40، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40. فمثلا 1,000 كم زكاتها؟ لا لو يعني لو افترضنا أنها بلغت نصابا مثلا بالدولار 1,000 دولار كم زكاتها؟ 25، اقسم 1,000 على 40 مباشرة. طيب 4,000 100، 8,000 200، 40,000 اقسم 40,000 على 40، 1,000، 100,000 100,000، 2,500، 2,500. المهم خذ هذه القاعدة المفيدة، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر. وهكذا أيضا بالنسبة لعروض التجارة اقسمها على 40، بعد ما تقومها اقسمها على 40 يخرج لك ربع العشر. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نحن ذكرنا أن نصاب العروض هو الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، يعني نصاب الفضة، لكن لو كان عنده عروض ما تبلغ النصاب، تبلغ مثلا 1000، لكن عنده ذهب أو فضة ممكن إذا ضمينا الذهب والفضة للألف تبلغ النصاب، فنضمها لها، نضم الذهب والفضة لها. وهكذا أيضا الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية في معنى الذهب والفضة، لو كان عنده عروض بألف وعنده 100 ريال نقدا هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن نضم 200 ريال إلى العروض، لأن العروض المقصود بها قيمتها ليس المقصود عين العرض. فهذا معنى قوله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. طيب الآن أصبح يعني كثير من الناس يتعاملون بأسهم الشركات، فكيف تزكى أسهم الشركات؟ نقول إذا كان المساهم مضاربا، يعني يبيع ويشتري في الأسهم، فهذا يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم عند تمام الحول. مثال ذلك رجل دخل في تجارة الأسهم يبيع ويشتري، وكان دخوله مثلا في 1 رمضان، فنقول له عند 1 رمضان من العام الذي بعده انظر كم في محفظتك من الأسهم، كأنك تريد أن تصفي وتخرج من الأسهم، كم عندك؟ قال عندي 200 ألف. نقول يجب عليك أن تزكي 200 ألف. هذا إذا كان إذن المساهم مضاربا، يعني متاجرا يبيع ويشتري. الحالة الثانية أن يكون المساهم مستثمرا، أي أنه لا يبيع ويشتري فيها، وإنما اشترى الأسهم وتركها رجاء الإفادة من غلتها وربحها، أو أنه اكتتب في أسهم شركة وتركها، أو أنها منحت له وتركها لكنه لا يبيع ولا يشتري فيها. فهذا ننظر إن كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة، وإن كانت الشركة لا تزكي فعلى المساهم أن يخرج زكاة الوعاء الزكوي. والوعاء الزكوي يختلف من شركة إلى شركة، يسأل الشركة يقول كم الوعاء الزكوي على السهم الواحد، فإذا أخبروه يضربه في عدد الأسهم التي يملكها. أما إذا كانت الشركة تزكي تكفي. مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، يعني تأخذها الدولة من الشركات جبرا، وهذه السنة، هذا كان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكوات. فإذا كان هذا المساهم مستثمرا وكان في المملكة تكفي زكاة الشركة، لكن في غير المملكة بلدان العالم الإسلامي الأخرى ننظر لحال الشركة، إن كانت الشركة تزكي تكفي زكاة الشركة، إن كانت الشركة لا تزكي فلا بد أن تخرج زكاة الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي، والوعاء الزكوي تحسبه لك الشركة، لأنها ليس كل مبلغ السهم تجب في زكاته، هناك أشياء يعني أصول الشركة تحذف وتبين لك الشركة مقدار الزكاة. فهذه هي طريقة زكاة الأسهم. أما الأراضي فإذا كان مالك الأرض ينوي بيعها في الحال أو في المستقبل فهذه عروض تجارة يجب عليه أن يزكيها. أما إذا كان أما إذا لم ينوي بيعها وإنما نوى أن يبني عليها مسكنا له فلا زكاة فيها، أو نوى أن يبني عليها عقار لتأجيره فلا زكاة فيها. ولاحظ هنا أن النية مؤثرة في مسائل الزكاة. طيب إذا كان مترددا في النية، يعني تارة يقول أنا أريد أن أبني عليها بيتا، تارة يقول أريد أن أبيعها، فهل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لابد أن تكون النية جازمة بالبيع، لابد أن تكون النية جازمة بالبيع. أما إذا كانت النية فيها تردد أو غير واضحة في البيع فلا زكاة في هذه الأرض. طيب قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية، القنية يعني أن يدخرها لوقت الحاجة ولا يريد بيعها، وإذا احتاج استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها، أو أنه يريد بالقنية الزينة مثلا، المهم أنه لا يريد بيعها، عند عروض لا يريد بيعها، فهذه لا زكاة فيها. ومن ذلك مثلا أن يكون عند السيارات لكن لا يريد بيعها، يعني سيارة يستخدمها، سيارة لابنه، سيارة تركها للحاجة، يعني المهم أنه لا يريد بيعها، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. ومثل ذلك أيضا مستغلات التي لا يريد الإنسان بيع أصولها وإنما يريد أن يستفيد من غلتها وريعها، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في غلتها وريعها إذا حال عليها الحول. مثال ذلك رجل يملك عمارة لتأجيرها، يملك عمارة يؤجرها، فأصل العمارة لا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما إذا أيضا أنفق الأجرة فلا زكاة فيه. طيب رجل عنده مصنع، فأصل المصنع لا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في ريعه إذا حال عليه الحول، وهكذا. فالأصول لا زكاة فيها، أصول المستغلات لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا حال عليها الحول. قال ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، يعني لو نوى القنية بأنه ما أراد البيع ثم بعد ذلك غير نيته أراد البيع، وهنا يستأنف حول، يبدأ حول جديد من حين نية البيع. ومثل ذلك لو كان عنده أرض كان ينوي بناءها، يريد أن يبني عليها بيتا للسكنة، ومضى على ذلك سنتان، ثم بعد السنتين غير نيته فنوى بيعها، فنقول السنتين الأوليين لا زكاة فيها لأنه نوى السكنة، أما السنة الأخيرة ففيها الزكاة لأنه نوى البيع، لأنه نوى البيع. طيب الآن نضع السؤال الثاني على زكاة عروض التجارة، كيف تزكى الأسهم؟ طيب نريد الآن من جهة الوسط، ثم نأتيك لكم إن شاء الله. نعم تفضل. إذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة، وإذا كانت الشركة لا تزكي الوعاء الزكوي. نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. إذا هذه هي زكاة الأسهم، نقول إذا كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري فيها يجب عليه أن يزكيها، أما إذا كان مستثمرا يريد الإفادة من ريعها فإن كانت الشركة تزكي تكفي زكاة الشركة، وإن كانت لا تزكي فيخرج زكاة الوعاء الزكوي. بارك الله فيك. الاسم بارك الله فيك، حياك الله، أكرمك الله، بارك الله والله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر الإضافة هنا إضافة سبب، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وذلك بانقضاء شهر رمضان فيكون الفطر من رمضان بانقضاء صيام أيام هذا الشهر. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحكمة من مشروعيتها: أولا أن فيها إحسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد ويكفوا عن السؤال يوم العيد فيكونوا يوم عيد للجميع. وأيضا من حكم مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن الصائم قد يعتريه في صيامه ما يعتري من السباب أو الكلام المحرم أو نحو ذلك، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. وأيضا من حكم مشروعيتها أنها شكر لنعمة الله عز وجل على المؤمن أن وفقه لصيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. قال: وهي واجبة على كل مسلم. إذا زكاة الفطر واجبة على من؟ على كل مسلم، فغير المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر، لكن هل هو محاسب على تركها؟ مرت معنا هذه المسألة في درس سابق. نعم محاسب، لأن الكفار مخاطب من فروع الشريعة، إذا كان المسلم محاسبا فالكافر كذلك، لكن لا تصح منه ولا تقبل لو أداه. إذا قال أريد أدفع زكاة الفطر نقول صحح الأصل، نعم اعتنق الإسلام، أعلن الشهادتين، وإذا صححت الأصل قبلت منك الصلاة والزكاة وسائر العبادات. وعلى ذلك غير المسلمين لا يدفعون زكاة الفطر ولا تدفع عنهم. يوجد في بعض البيوت خدم غير مسلمين، هؤلاء لا تدفع عنهم زكاة الفطر. قال: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، يعني ملك فاضلا يعني زائدا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. فتجب إذن زكاة الفطر على كل من ملك قدرا زائدا على ما يكفيه يوم العيد وليلة العيد فقط. ومعنى ذلك أن زكاة الفطر تجب على أكثر المسلمين، بل تجب على كثير من المساكين، لأن كثيرا من المساكين عندهم مال لكن لا يكفيهم، لكن عندهم أموال. الله تعالى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين، أكمل الآية، يعملون في البحر، مساكين ولهم سفينة ويعملون عليها في البحر، ومع ذلك وصفهم الله تعالى بأنهم مساكين، لهم سفينة ويعملون عليها ومع ذلك وصفهم الله تعالى بأنهم مساكين. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الفرق بين الفقير والمسكين، لكن باختصار الفرق هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها. وسنوضح إن شاء الله تعالى هذا الفرق في الدرس القادم بإذن الله. إذن كل من ملك قدرا زائدا عن قوت يوم العيد وليلته تجب عليه زكاة الفطر. طيب ما مقدارها؟ قال: وقدر الفطرة صاع يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع مكيل. وما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل هو تقدير الشيء بالحجم، تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالثقل. فمثلا لو أردت أن أملأ هذا مثلا هذه القارورة، هذه تكون بالكيل، أو أملأ هذا المد أو أملأ هذا الصاع، هذا كيل. لكن لو أردت أن أحسب ثقل هذا الشيء هذا وزن. فإذا الفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجم والوزن تقدير الشيء بالثقل. الصاع هل هو من الكيل أو من الوزن؟ من الكيل. طيب هل الناس الآن يستخدمون الصاع لحياتهم العملية؟ الناس هجروا الصاع الآن، هجروا الصاع، ما يستخدمون الصاع وإنما يستخدمون الوزن. فإذا قلنا مثلا تجب الفطرة يعني من الأرز أو البر، يقول كم كيلو جرام؟ كيلو جرام يعني بالوزن. فإذا نحتاج إلى أن نحول الصاع إلى وزن. واختلف المعاصرون في مقدار الصاع إذا كان من الأرز كم يعادل كيلو جرامات، والأقرب والله أعلم هو أنه يعادل كيلوين وأربعون جراما، يعادل كيلوين وأربعين جرام. وإن احتاط الإنسان وزاد كان حسنا، لأن عند تقدير الكيل بالوزن هذا الصاع قد تملأه شيئا ثقيلا، قد تملأ شيئا خفيفا، وهنا صاع وهنا صاع. قد تملأ مثلا بالنسبة للتمر مثلا تملأه تمرا ثقيل، أو تملأه تمرا حشف من النوع الخفيف، لكن هذا يسمى صاع وهذا يسمى صاع، فبينهما تفاوت الوزن. ولهذا ينبغي عند تقديم الوزن الاحتياط، فلو جعلت زكاة الفطر صاعين وربع احتياطا كان هذا حسنا. إذا جعلت كيلوين وربع، إذا جعل الصاع كيلوين وربع احتياطا كان هذا حسنا، لكن حسب ما قدرناه أنه كيلوان وأربعون جراما. لكن إن جعله الإنسان كيلوين وربع احتياطا لما ذكرت كان هذا حسنا. طيب، من أي شيء تكون الفطرة؟ قال من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. سويقهما، سويق البر والشعير، معنى أن يحمس هذا الحب ثم يطحن، ثم عندما يراد أكله يخلط بالماء ويلت بالماء ثم يؤكل، يسمى السويق. وربما أنه يؤكل هكذا في بعض البلدان. أما كون الفطرة من البر فهذا وردت به السنة، فقد جاء في حديث أبي سعيد قال كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد. فذكر خمسة أمور: البر والشعير والزبيب والتمر والأقد، هذا هو كان غالب الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في وقتنا الحاضر فقد اختلف طعام الناس، ولذلك فالصحيح في هذه المسألة أن الفطرة تخرج من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، فينظر إلى يعني غالب طعام الناس ووجبة الناس وقوت الناس ما هو، فتخرج من هذا الصنف. فمثلا في دول الخليج العربي غالب قوت البلد هو الأرز، هو الأرز، تخرج من الأرز. في مصر الأرز أيضا. طيب بعض البلدان، نعم، من الذرة مثلا. طيب هنا ذكر المصنف الشعير. الشعير أصبح الآن ليس قوتا للآدميين في معظم دول العالم الإسلامي، ليس قوتا، بل أصبح علفا للبهائم في كثير من دول العالم الإسلامي. ولذلك فلا يجزئ إخراج الشعير في زكاة الفطر في دول العالم الإسلامي التي ليس الشعير فيها قوتا للآدميين، لأنك إذا أعطيت هذا الفقير شعير ماذا يعمل به؟ فلكن أعطيته أرز طبخه وأكله، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعير قوتا. فإذا الفطرة تخرج من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. قال طيب هل يجوز إخراجها نقدا أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها لا يجوز ولا يجزئ إخراجها نقدا، بل يجب إخراجها طعاما. والقول الثاني في المسألة أنها يجوز إخراجها نقدا، وهذا مذهب الحنفية. والقول الراجح هو قول الجمهور، هو أنه لا يجزئ إخراجها نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، ولأنها شعيرة فلا بد من ظهورها في المجتمع، ولا تظهر هذه الشعيرة إلا إذا وزعت طعاما وتناقلها الناس، تناقلها ورآها الصغير والكبير والفقير والغني، وأصبحت شعيرة ظاهرة في المجتمع. لكن لو أخرجت نقدا لكانت مثل زكاة المال، ولم يعد هناك فرق بينها وبين زكاة المال، وأصبحت يعني صدقة خفية كسائر الصدقات. فالسنة إذن إخراجها طعاما ولا يجزئ إخراجها نقدا، وينبغي الحرص على تطبيق هذه السنة، ويتأكد هذا في حق طلبة العلم، ينبغي أن يبين هذا للناس، يبين أن السنة إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقدا. قال: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، يعني إن كان ليس من هذه الأمور الخمسة يخرجها من أي شيء كان، ورجحنا أنه يخرجها من غالب قوت البلد. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر وكان من طعام، وكان طعامنا يومئذ، ثم ذكر هذه الأمور الخمسة. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، يعني تجب زكاة الفطر عن الإنسان يخرجها عن نفسه، وأيضا يجب عليه أن يخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وغيره. فإذا كان عند الإنسان زوجة وعنده أولاد من بنين وبنات، يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. قال: من تلزمه مؤونته يعني نفقته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، يعني إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. ومن كانت مؤونته تلزم جماعة، يعني فرع المصنف رحمه الله، قال: من كانت مؤونته يعني نفقته تلزم جماعة، ومثل لهذا كالعبد المشترك، العبد قد يشترك فيه أكثر من إنسان، فلو اشترك اثنان في عبد واحد فمن الذي يخرج زكاته؟ نقول هما جميعا، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف. قال: أو المعسر القريب لجماعة، المعسر يعني كأن يكون أخوك معسر وتجب عليك نفقته، لكن لك إخوة آخرون أيضا فتوزع صدقة الفطر عليكم جميعا. طبعا هذا قد يحتاج إلى مثل هذه المسائل وقت الفقر الشديد والمسغبة، أما عند تيسر أمور الناس يتكفل بها واحد منهم ويكفي. قال: ففطرته عليهم على حسب مؤونته، يعني على حسب نفقته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. إن كان بعضه حر يعني بعضه عبد، فزكاة الفطر تقسم بينه وبين سيده، ويدفع جزء بحسب ما عنده من الحرية وسيده الباقي. طبعا والآن انقرض الرق الآن في العالم، وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، أصبحنا نقرأ يعني أحكام الرق يعني على ما كان في الزمن السابق، أما في الوقت الحاضر فقد انقرض الرق. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، السنة أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، فهذا أفضل أوقاتها. ولكن كان الناس في الزمن السابق كانوا قلة وكانت أمورهم بسيطة، فيتيسر الإنسان أن يؤدي أن يخرج الزكاة قبل صلاة العيد. أما في الوقت الحاضر خاصة في المدن ربما يصعب عليه ذلك، وربما لو ذهب يؤدي يوزع زكاة صباح العيد ربما تفوت صلاة العيد، وأيضا ربما الفقير لا يستفيد منها إذا تأخرت إلى صبح العيد. ولهذا فتراعى هذه الأمور، ويقال إن الأفضل أن يؤديها في الوقت الأيسر له والأنفع للفقير. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ومفهوم كلام المؤلف أن له أن يؤخرها إلى ماذا؟ آخر وقت. لا, لا, لا نقرأ عبارة المؤلف مرة ثانية: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. آخر اليوم متى؟ غروب الشمس. أحسنت. كلام المؤلف إلى غروب الشمس، معنى ذلك لو أداها بعد صلاة العيد، المهم قبل غروب الشمس، جاز. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وهذا هو القول الراجح، وذلك لقول ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالقول الراجح أنه لا يجوز تأخيره عن صلاة العيد وليس عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه، يعني على يوم العيد، بيوم أو يومين، لقول ابن عمر أو لقول نافع: كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري في صحيحه. طيب، نريد الآن نحدد بداية وقت زكاة الفطر. نحن قلنا نهايتها على القول الراجح صلاة العيد، لكن بداية متى؟ يعني أول وقت لإخراج زكاة الفطر. أول وقت لإخراج زكاة الفطر هنا قال المؤلف قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ومن المعلوم أن الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، ولذلك نحن نحتاط فنعتبر الشهر تاما، نعتبر الشهر تاما أو ناقصا. نعم، نعتبره ناقصا، نعتبر الشهر أحسن، نعتبر الشهر ناقصا لأجل أن نحتاط. طيب، إذا اعتبرنا الشهر ناقصا، ها طيب، إذا أردنا الاحتياط في هذه المسألة نعتبر الشهر ناقصا أو تاما؟ طيب خلينا نتأمل المسألة. إذا قلنا ناقصا يعني نعتبر 29 يوما، معنى ذلك أنه قد يتم فتأخر يوما، ولذلك فعند الاحتياط نعتبره تاما لأجل تقدير أول وقت لزكاة الفطر. طيب، إذا اعتبرناه تاما قبل يوم العيد بيومين، متى يبدأ؟ يعني يوم قبل 30 و29، بداية 29 متى تكون؟ غروب شمس اليوم 28، إذا نعم ليلة 29. إذن يبدأ أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر هو غروب شمس اليوم 28. غروب شمس اليوم 28 يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعني هذا شخص عنده يعني أسرة ومجموعهم مثلا 5، فأراد أن يخرج 5 فطر وأراد أن يدفعها كلها لشخص واحد، لفقير واحد، لا بأس، لأنها يعني صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى الواحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج ولم يقدر عدد المساكين. وهكذا لو كان العكس، لو أعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني فطرة واحدة وزعها بين 2 أو وزعها بين 3، فلا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، فلا بأس أن يعطي عددا من الفطر إلى مسكين واحد، أو أنه يعطي المسكين الواحد جزءا من الفطرة، يوزع الفطرة على أكثر من مسكين، كل هذا جائز ولا بأس به. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. ونطرح الآن السؤال التالي في زكاة الفطر: ما مقدار زكاة الفطر بالكيلو جرامات؟ الجهة اليسرى هنا مفضلة. نعم تفضل. 2 كيلو. نعم أحسنت، بارك الله فيك. كيلوان و40 جراما، وقلنا الأحواط أن تجعل كيلوين وربع. تفضل، بارك الله فيك. الاسم، بارك الله فيك. طيب تفضل. طيب بهذا نكون قد انتهينا من زكاة الفطر، وينبغي للمسلم أن يحرص على الطيب من المال سواء في زكاة الفطر أو في غيره. وذكرنا أن الواجب الوسط، وأن الرديء لا يجوز، وأن المستحب الأنفس والأطيب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديئة، منه تنفقون ولستم بآخرين. فليس للإنسان أن يعمد مثلا إلى أرز رديء ويتصدق به في يجعله فطرة. ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.